بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. وفيه عامة أحكام التخصيصات النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. بسم الله محمد، يعني ما الذي اختص به النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح؟ نعم. ولنذكرها مرتبة على الأقسام التي ذكرها الأصحاب ليكون يعني الأصحاب الشافعية، لأن ابن كثير شافعي رحمه الله. نعم. ليكون ذلك أخصر لها وأسهل تناولا. فالقسم الأول هو ما وجب عليه دون غيره. مسألة: أمره الله تعالى بتخير أزواجه، فقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وقد أخرجا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ذكر هذا التخير وأن الله أمره بذلك. نعم. فلما خيرهن النبي صلى الله عليه وسلم، كلهن اختار النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ بعائشة فقالت: بل اختار الله ورسوله. نعم. وهذه لنا منقبة عظيمة، تكون زوجة له في الجنة. فاختلف الأصحاب هل كان ذلك واجبا عليه أو مستحبا، على وجهين: صحح النووي وغيره الوجوب. نعم. واختلف الأصحاب هل كان يجب جوابهن على الفور أو على التراخي، على وجهين. قال ابن الصباغ: ما معناه؟ ولا خلاف أنه خير عائشة على التراخي بقوله: فلا عليك أن تستأمري أبويك، يعني خذي رأي أبا بكر وأمك وأمك في التخير، فما شاورتهما لأن اختارت الله ورسوله. نعم. قالوا: فلما اخترنا فهل كان حرام عليه طلاقهن، على وجهين. وصححوا أنه لا يحرم، إلا أن الله تعالى حرم عليه النساء غيرهن مكافأة لصنيعهن، ثم أباحه له لتكون له المنة في ذلك. نعم. وأما أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن نكحنا أحدا بعده عليه الصلاة والسلام. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبيح له النساء. رواه الشافعي. يعني غير الموجودات ممن اختارهم، أما هن كما قال سبحانه: وما كان لكم من تؤذي رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. نعم. القسم الثاني ما حرم عليه من النكاح دون غيره. مسألة: قالوا كان يحرم عليه إمساك من اختارت فراقه على الصحيح، بخلاف غيره ممن يخير امرأته، فإنها لو اختارت فراقه لما وجب عليه فراقها، والله تعالى أعلم. وقال بعضهم: بل كان يفارقها تكرما. مسألة: هل كان يحل له نكاح يعني للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفارق من اختارته؟ نعم. هل كان يحل له نكاح الكتابيات، على وجهين. صحح النووي الحرمة، وهو اختيار ابن سريج. اختيار ابن سريج والاستخري وأبي حامد والاستخري وأبي حامد المروزي. واستدل شيخ أبو نصر ابن الصباغ لهذا الوجه فقال: